هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخيرات على كل اللي بيسمعونا على موجات البرنامج العام، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير وصحة وسعادة وسلامة. عيد سعيد يا رب عليكم وعلى الكل، الكل سعيد مبسوط مرتاح. يعني أيام جميلة، ربنا يا رب يجعلها يعني أطيب وأجمل الأيام وأسعد الأيام عليكم جميعا إن شاء الله. بنسعد بلقائنا بيكم الليلة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإحنا معاكم على الهوى خالد عيد على الميكسر، وأنا معاكم عمرو صبري، ولقاء جديد وعلمي علمك. لكن يعني الحلقة طبعا هتكون حلقة خاصة بكل ما يتعلق بالعيد وتفاصيل العيد وموسم الحج، موضوعات لطيفة وجميلة ونصايح طبية هتكون معاكم ومعانا النهاردة على الهوى في الحلقة. خليكم معانا، هنروح لفاصل نسمع أغنية ونرجع نتكلم معاكم في علم علمك على موجات البرنامج العام على 107.4 FM، المتوسطة 819 AM، وعلى النايل سات في كل مكان جوه مصر وبره مصر. طبعا اول موضوع او اول خبر معانا النهارده، وهو يعني فكره استخدام الذكاء الاصطناعي، يعني طبعا لغه العصر وبقى اهم حاجه في عصرنا الحالي في كل المكان، في كل المجالات، في كل الاماكن. اصبح خلاص يعني هو لغه العصر، ما فيش مكان مش بيستخدم فيه الذكاء الاصطناعي في اي بلد في الدنيا، اي بلد متقدمه. واحنا كلنا دلوقتي حتى يعني دولنا العربيه بقت خلاص يعني بتستعمل او تستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات كتير عندنا في مصر، في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في هنا في كل الدول، كل مكان في العالم دلوقتي فيه يعني فيه تقدم، فيه نقول يعني نهضة، في أي حاجة جديدة، في مشروعات الذكاء الاصطناعي جزء أساسي في الحياة. رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في السعودية، ده اختصار اسم الهيئة، يعني هو الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، أكد وقال إن استخدام سدايا أو الهيئة السعودية يعني للبيانات والذكاء الاصطناعي استخدامها لأنظمة الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز إدارة عمليات الحج بأعلى مستويات الإنجاز والكفاءة والأمان والوصول لأفضل الخدمات لضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحج. وقال إن الهيئة بتعمل بشكل مستمر على تطوير خدمتها خلال موسم الحج بالتوازي مع جهودها طوال العام الرامية لتسهيل دخول المعتمرين للمملكة عبر رقمنة خدمات المطارات والمنافذ الحدودية، بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم تجربة منظمة وسهلة وفعالة. يعني واحنا كمان كنا يعني في اخبارنا الليله يعني سمعنا وقرانا مع بعض يعني الخبر اللي بيقول ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي بيقوم حاليا بيعني اداء مناسك الحج اشاد بحسن تنظيم السلطات السعوديه لمناسك الحج والخدمات المقدمه لملايين الحجاج وتيسير امورهم كافه. يعني طبعا الموضوع واضح والتفسير واضح، واحنا بنشوف حاجات جميلة تستحق الحقيقة الشكر والتحية للأشقاء في المملكة العربية السعودية والتهنئة على موسم حج متميز. نتمنى دوام هذا التميز وهذا النجاح في تنظيم كل يعني مواسم الحج والعمرة دايما في المملكة العربية السعودية الشقيقة بإذن الله. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده انا قلبي عليل ودوام وياك. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده انا قلبي عليل ودوام وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، حوش عني هواك. يعني طبعا كلنا الكل بيحتفل و يعني عيد الأضحى يعني اللحمة والفتة والأكل اللي بيكون ممكن يكون تقيل شوية، مهم جدا إننا نتعامل صح، وعلشان نتعامل صح ناخد النصايح السليمة من مصدرها الصحيح، من المصدر اللي نثق فيه طبعا أكيد، وأكيد يعني ما فيش مصدر نثق فيه قد وزارة الصحة والسكان ونصايحها الذهبية في عيد الأضحى المبارك علشان حماية صحتنا، إننا نقدر نعمل كل حاجة ونحتفل وناكل ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه بدون ما يحصل أي ضرر لصحة أي حد مننا، بغض النظر عن المرحلة العمرية، لأن طبعا الحفاظ على الصحة مش مرتبط بعمر، أكيد في أي مرحلة عمرية ما يجيش حد من الشباب يقول احنا لسه شباب نعمل اللي احنا عايزينه ناكل براحتنا، لا، انت لازم تحافظ على صحتك وعلى نفسك من دلوقتي، لان اللي انت هتعمله في شبابك هيسمع وانت كبير. حافظت على صحتك، رياضة، لعبت رياضة، اكلت اكل صحي، اهتميت بنفسك، مفيش تدخين، مفيش اي عادات سلوكية او اي عادات خاطئة زي التدخين والسجاير والشيشة والسهر الكتير اللي ملوش لازمة، يعني الحاجات اللي بتأثر على الصحة تجنبتها، لما هتكبر هتلاقي صحتك كويسة. يعني أهملت، لما تكبر هتلاقي ده ليه تأثير على صحتك. إذن في كل المراحل العمرية مهم جدا أني أهتم بصحتي، لأن دي أصلا أمانة وحاجة أنا اللي هستفيد بيها لما أهتم بيها ومهملش، أو بالبلدي كده ما كبرش دماغي. طبعا وزارة الصحة والسكان إدت النهاردة 7 نصايح ذهبية لعيد الأضحى ببساطة وباختصار. رقم 1، قلل من تناول الأغذية اللي بتحتوي على دهون وخاصة الدهون المشبعة. تجنب الأطعمة المقلية. قلل من الأغذية المليئة بالنشويات والكربوهيدرات. لا تفرط في شرب الشاي والقهوة والمنبهات. مارس الرياضة قدر الإمكان لمدة 30 دقيقة يوميا. احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار، دي مهمة جدا جدا جدا، يعني ناكل أكتر براحتنا، مش أكتر يعني نفضل ناكل كتير، لا، يعني نخلي معظم أكلنا وجباتنا في فترات النهار، لكن بالليل عشاء خفيف علشان الهضم بيكون أقل بكتير من النهار، وبالذات في طبعا فترة وقت النوم أو فترات الليل ووقت النوم بالهضم يكاد يكون مفيش هضم أصلا وإحنا بننام وقت النوم بالليل. وصحيا المفروض أن أنت بتاكل في النهار لكن بتقلل أكلك بالليل، علشان طبعا زي ما قلت عمليات الهضم والتمثيل الغذائي بتحصل بصورة أكبر في النهار وبصورة أقل بالليل. أنا هروح لفاصل وهرجع أكمل معاكم نصايح وزارة الصحة. هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة ويومنا ده شكله جميل، خدناه من الفرحة واصلة دماغنا فاصلة ورايقين طول الليل. طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة ويومنا ده شكله جميل، خدناه من الفرحة واصلة دماغنا فاصلة ورايقين طول الليل. والليلة حلوة، الليلة دي حلوة، القعدة حلوة، الجو العسل ده، المود القمر ده، هو الرواق يبقى نكمل ونرجع تاني نقول نصايح وزارة الصحة. وعلى فكرة النصايح دي تصلح لكل الأوقات، أي وقت من السنة، مش بس في أيام عيد الأضحى، لكن الأيام دي لأن هي مناسبة مرتبطة بالوجبات وبالأكل يعني، فيعني بيبقى وقت يعني هو الوقت الأولى والأكتر إننا نقول فيه النصايح أو نقولها مرة تانية، يعني نقولها ونكررها ونعيدها، نسكت فترة ونرجع نقول تاني في الأوقات المهمة اللي طبعا بيكون مهم جدا إننا نسمع فيها النصايح دي ونحاول إننا قدر الإمكان ناخد بيها. قلنا نقلل من تناول الأغذية اللي تحتوي على دهون، خصوصا الدهون المشبعة، تجنب الأطعمة المقلية، نقلل من الأغذية المليئة بالنشويات والكربوهيدرات. خلي بالكم نقول نقلل، ما بنقولش نمنع، لكن نقلل. عدم الإفراط في شرب الشاي والقهوة والمنبهات، ممارسة الرياضة قدر الإمكان يعني لمدة 30 دقيقة يوميا، الحرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار، ولما وقفت عندها لأنها النقطة مهمة، إن فترات النهار الفترات اللي بيكون فيها أولا يعني إحنا وجبة الفطار دي مهمة جدا، هي أهم وجبة على فكرة، لأنها يعني الوجبة اللي بتكون في التوقيت المفترض بيبدأ فيه النشاط، الخروج، الشغل، دراسة، أي حاجة بداية اليوم، فمهم جدا إننا يعني نبني على يعني للوقت ده، إننا ندي للجسم احتياجاته الكاملة في التوقيت ده، ونبدأ اليوم ببداية كويسة، نبدأ بداية غذائية جيدة. مش بنقول نحط يعني نعمل مائدة طويلة عريضة ونقعد ساعتين ناكل، احنا بنقول بس نفطر فطار يعني سليم او صحيا وغذائيا سليم فيه كل الحاجات المهمة، مش مجرد كوباية شاي وبسكوتاية وخلاص وانتهى الامر. وقت الغداء يستحسن يكون بدري قدر الإمكان، برضو ما فيش مشكلة، احنا بناكل فترات النهار اللي بيحصل فيها الهضم بشكل طبيعي، لكن بالليل وقرب وقت النوم يعني أكيد بكل يعني يعني كلنا عارفين، كلنا فاهمين، كلنا عارفين التفاصيل، ان بتبدأ خلاص عملية الهضم والتمثيل الغذائي بتقل لما بنيجي على وقت النوم او بننام بالفعل، خلاص اثناء النوم مفيش هضم، ما ينفعش اكل وانام، لازم اسيب على الاقل ساعتين بعد اخر حاجه اكلتها وبعدها انام، يعني افصل ما بين اخر حاجه اكلتها والنوم ساعتين على الاقل، واخر حاجه اكلتها يعني صحيا يفضل انها تكون خفيفه قدر الامكان، عشاء خفيف زي ما بنقول او حاجه خفيفه، ما تقلش، ما نبقاش فيه بقى مقليات، ما نحطش بقى فته تاني والرز وفته واللحمه ونقعد ناكل بالليل ونشرب حاجه ساقعه مياه غازيه، يبقى احنا كده بوظنا الدنيا خالص. لا، احنا خلي كل ده في النهار، وبالليل حاجه خفيفه، عشاء خفيف وتنام خفيف زي ما بنقول. كمان مهم جدا تناول السلطه والخضروات والفواكه في كل وجبه، يعني طبعا الحاجات دي نصايح انا عارف ان الكل عارفها، لكن يعني مش كل اللي عارف بيعمل السلطة والخضروات والفواكه، لان طبعا مليانين بالمواد والعناصر الغذائية المهمة جدا، الفيتامينات، الاملاح، المعادن، الحاجات اللي الجسم محتاجها، واللي الحقيقة من غيرها الجسم بيتأثر جدا جدا في نشاطه، نشاط الجسم، نشاط العضلات، النشاط الحركي، النشاط الذهني، كل حاجة بتتأثر بنقص الفيتامينات والاملاح والمعادن اللي السلطة والخضروات بتمدنا بيها بشكل كويس جدا، وفيها فايدة صحية. انت لو اكلت شوية رز صغيرين يعني اي قطعة يعني لحم، قطعة كفاية او نقول قطعتين صغيرين، حاجة كده بسيطة، وكل فتة مفيش مشكلة، بس ما تقلش، ما تكترش في الحكاية، وطبق سلطة محترم، انت كده عملت الصح. وطبعا يعني بنقلل خالص المياه الغازية، بنقلل المواد المنبهة اللي فيها كافيين، شاي، القهوة، المنبهات، بنخليها مرات قليلة خلال اليوم، وكل ما نلتزم بده كل ما نلاقي تأثيره بيبان في حياتنا. الناس اللي بتقول ما احنا بناكل براحتنا وعايشين اهو تمام، صدقني انت لو جربت تاكل اكل صحي وتتصرف بشكل سليم صحيا هتحس بالفرق، هتحس بيه في المجهود اللي بتقدر اللي بتعمله، انت بتقدر تعمل مجهود قد ايه في المشي، طلوع السلم، حتى الكلام، ان انت تتكلم وقت اطول، تقدر تتكلم مع حد ما تحسش ان انت مجهد، هتحس حقيقي بان في يعني هتفتقد قدر كبير من الإجهاد اللي انت بتحسه نتيجة نقص المواد الغذائية المهمة ونتيجة دخول مواد أكثر ضررا لجسمك لأنك بتاكل أكل مش صحي. نتمنى طبعا الصحة والسلامة للكل وإننا نهتم ما نكبرش دماغنا علشان نعيش بصحة جيدة إن شاء الله. يا ساحر عيني قمر طالع طالع عليك يا مزغ للعيون انا بالذات حرام عليك ومعلقني بيك من اول مره تلاقيني وسهرت الليالي الله الله لا يوريك وكبرت عليا ما تهدى شوي هتعمل ايه بعدين خليك في الهادي العاجل صادق مش للدرجه ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة الليلة من علم علمك واللي برضو يعني يمكن مرتبطة شوية بالعيد وعادات العيد وأكل العيد وإزاي نعيش في العيد وبعد العيد بصحة جيدة إن شاء الله. من الحاجات اللي بتؤرق ناس كتير الانتفاخ، انتفاخ القولون والإحساس يعني بالامتلاء والغازات والألم اللي بيؤدي للانتفاخ، لأن هي بتكون غازات بتضغط بشكل يعني كبير على جدار الأمعاء، على جدران الأمعاء، وبتؤدي من بسبب عملية الضغط دي إلى إحساس بالألم اللي هو الاسبازم أو التقلص اللي بيحصل، نلاقي نغزة وألم ورغبة في خروج الغازات وحاجات بالشكل ده، وممكن تحصل عند بعض الناس بشكل متكرر، البعض كل ما يأكل يحصل له انتفاخ. طبعا هي بتكون أوقات حاجات مرتبطة ببعضها، يعني ممكن نلاقي الغازات، عدم الراحة والامتلاء في البطن، اضطرابات يعني عموما في الجهاز الهضمي، القولون عصبي، ممكن يحصل امساك، حاجات بهذا الشكل. طيب ازاي بقى ان انا اقدر بشكل وقائي وبالحاجات المنزلية بدون ادوية ان انا احمي نفسي من مشكلة الانتفاخ؟ طبعا هي حاجات بسيطة جدا جدا واعتقد بديهية، يعني احنا بكل بساطة ان ممكن تناول اجزاء قليلة من الوجبات تساعد على تجنب الإفراط، تساعد على تجنب يعني حدوث الانتفاخ. يعني احنا لو تجنبنا الافراط في تناول الطعام ده بيقلل من فرصه التعرض للغازات والانتفاخ بعد الوجبات. ناكل شويه كميه قليله وبعد شويه نكمل كميه قليله، كميات قليله على فترات، ممكن يكون افضل من اننا نملى تانك مره واحده ونتعب ويحصل انتفاخ وامساك وحاجات زي كده ونقول يا ريتنا ما اكلنا كل ده. كمان في بعض الاطعمه اللي بتكون فيها عناصر محفزه بتساعد على حدوث الانتفاخ وتكون الغازات، ممكن زي الكرومب، زي الفول، زي بعض المشروبات الغازية، يعني ممكن نقلل منها قدر الإمكان. وإذا كان الواحد يعني تعبان وعنده بالفعل يعني مشاكل في القولون وفي الجهاز الهضمي، يحاول قدر الإمكان يقلل منها أو يبعد عنها الفترة لحد ما الأمور تستقر. كمان مهم جدا مضغ الطعام بشكل جيد، اعتقد دي معروفة انها مهمة لعملية الهضم بصفة عامة وتقليل فرصة الانتفاخ وحدوث او تكون الغازات. يعني مهم جدا اننا نمضغ الطعام بشكل جيد وما ناكلش بسرعة قوي او ما نبلعش بسرعة بدون مضغ جيد. كمان ممكن طبعا بعض الأدوية اللي هي اللي معروفة اللي من غير وصفات طبية، مش محتاجة وصفات طبية، ممكن تساعد. لكن كمان النعناع ان انا اغلي نعناع واشربه، ده من الحاجات المفيدة جدا جدا في علاج مشكلة الانتفاخ والغازات، لان النعناع يعني بيقول عليه ان هو كارمينيتيف او طارد للغازات، فبيساعد بشكل كبير سواء شربناه نعناع صافي او حطيناه يعني بكمية كويسة على الشاي، ممكن برضو يساعد في حل مشكلة الانتفاخ. لكن الوقاية خير من العلاج، يعني ما نتقلش في الاكل، ما ناكلش الحاجات اللي عارفين انها بتسبب لنا انتفاخ وغازات او نقلل منها. وبرضو لو قدرنا بعض الرياضة اكيد هيكون ليها دور ان شاء الله في علاج كل أو يعني كتير من مشاكل الجهاز الهضمي اللي من ضمنها الانتفاخ والغازات. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. قابلت كتير فرشولي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيب أمير. مانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو. مانيش رايدة مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو. مفيش فايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة ومانيش رايدة إلا هو. مانيش رايدة وما فيش فايدة وما فيش فايدة وما فيش فايدة إلا هو. مانيش فايدة في البور عشقة في القرب عشقة في البور عشقة في القرب عشقة زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان زي العسل على قلبي هوان وزي العسل على قلبي هوان زي العسل. غير مننا الهوى زينا أمن صورنا ما بنبني عشنا مع بعضنا أمن حبنا نتعلم الطير مننا الهوى زينا هو كبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا لولنا بصدنا اسمها طويلة يفرقنا لولنا بصدنا اسمها طويلة في البعد عشقا في القرب عشقا في البعد عشقا في القرب عشقا ورجعنا لكم مرة تانية وحلقة الليلة من علم علمك، وللحقيقة يمكن هي أقرب ما تكون يعني جو العيد والاحتفال وبعض يعني النصايح الخفيفة في وسط الليلة يعني والأغنيات الجميلة اللي بنسمعها. أعتقد أن يعني الواحد عموما بصفة عامة كلنا أكيد حابين أننا نفرح، أننا نتبسط، أننا نقضي أوقات جميلة. في حاجات كتير على فكرة بتأثر علينا إيجابيا أو سلبيا، نحاول دايما أننا نروح للحاجات الإيجابية اللي بتفرحنا. حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليه حديث اللي بيقول فيه بشروا ولا تنفروا، يعني دايما يكون كلامنا فيه طاقة إيجابية، يكون فيه تفاؤل بالخير، نقول كلام حلو للناس اللي بنحبها، ما نقولش كلام فيه نبرة تشاؤم، ما نقولش كلام فيه نبرة سلبية أو حاجات سلبية أو طاقة سلبية أو يصدر يعني طاقة سلبية، ولو حتى على سبيل الهزار على فكرة بيفرق كتير. يعني نقول كلام حلو، نقول كلام بيصدر طاقة إيجابية، ندعي لبعض دعوات حلوة، بنشوف من أجمل الحاجات الحقيقة اللي بنشوفها وسط يعني وسطنا في مجتمعنا المصري في الأيام دي، إن نلاقي اليومين دول كل ما حد بيشوف حد بيسلم عليه ويقول له كل سنة وانت طيب، ويدعي له إن السنة الجاية يكون على جبل عرفات ويكون في الحج إن شاء الله، دعوة جميلة جدا. فالدعوات دي حاجة حلوة قوي إننا ندعي لبعض سواء وجها لوجه أو بظهر الغيب، يعني دعوات جميلة، نقول إن شاء الله ربنا يحفظ الجميع، يحفظنا جميعا، يحفظ بلدنا، يكرمنا، يسعدنا، يدينا كل الخير ويحفظنا من كل شر. إن يعني كل حاجة بنتمناها إن كان فيها خير ربنا ينولها لنا. حاجات حلوة كتير ممكن تفرق في الجانب النفسي جوانا، والجانب النفسي هو الأساس في حاجات كتير في حياتنا. إحنا عايزين نكون مبسوطين، نقضي أيام جميلة، نقول لبعض كلام حلو، محدش يقول لبعض لحد حاجة تضايقه حتى لو على سبيل الهزار زي ما قلت. فالحاجات دي أكيد بتفرق كتير جدا جدا. ويمكن يعني الأسبوع اللي فات لما اتكلمت وكان الحديث عن الجوانب النفسية وتأثيرها على الجانب الصحي والأعراض والأمراض النفس جسمية، فالجانب النفسي طول ما هو مرتاح، طول ما هو كويس، هتكون صحتنا برضو كويسة، هتكون صحتنا مرتاحة، هنكون بحالة جيدة بصفة عامة. وعلى النقيض لو لا قدر الله الجانب النفسي مش كويس، فدايما نحاول نهتم بالجانب النفسي لينا وللي حوالينا، لان ده برضو هينعكس على الجانب الصحي، ونلاقي ان شاء الله اننا طالما نفسيتنا كويسة وبنقول لبعض كلام حلو كلام طيب، صحتنا برضو هتكون ان شاء الله كويسة. من الحاجات الجميلة اللي بنحب ناكلها في الصيف، من يعني من أجمل الحاجات اللي يعني اللي الناس بتفضلها بتحبها، البطيخ. طبعا طعم حلو، سكريات او يعني طعم كمان جميل، ونحبه مع اي حاجه، مع الجبنه او بعد الاكل. فيه ميه، بالواحد يعني طبعا لما بياكله بيتخلص من الاحساس بالعطش. فوائده كتير الحقيقه. بيحتوي كمان على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، ولكن قد يسبب الاسهال عند البعض. الاسهال هو احد الاعراض الجانبيه الشائعه، يعني الشائعه لو تم تناول البطيخ بكميات كبيره. يعني المشكله هنا مش في البطيخ نفسه قد ما في الكميه اللي بيتم تناوله بيها. ويمكن السبب في ده ان البطيخ بيحتوي على نسبه عاليه من ماده السوربيتول، وهو سكر طبيعي بيحفز حدوث الاسهال والغازات. طبعا ده سبب، لكن كمان كان احيانا يعني في نقطة تانية، ان في تحذيرات عديدة صدرت قبل كده متعلقة بخطر تناول البطيخ المقطع مسبقا، لانه ممكن يلوث ببكتيريا السالمونيلا المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، واللي ممكن بقى تسبب مشاكل زي الم في المعدة، ارتفاع حرارة، اسهال شديد وهكذا. يعني احنا لما تروح لحد بياع بطيخ ويشق البطيخ بالسكينة بتاعته، ممكن تكون السكينة ملوثة، فيعني بيكون الافضل ان انت بتاخدها وتتوكل على الله وتفتحها في البيت بعد ما بتغسلها من بره كده بالمية، وان شاء الله يعني انت ونصيبك يكون نصيبك خير، تطلع حمرة وطعمها جميل. كمان في مادة اسمها الليكوبين، ودي من مضادات الاكسدة، وبتعمل على الوقاية من الاصابة بالعديد من الأمراض. يعني هو بيعمل بيؤدي للوقاية، الليكوبين بيساعد على الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض زي السكر، ارتفاع الكوليسترول في الدم، هشاشة العظام. هو المسؤول عن منح البطيخ لونه الزاهي. يعني فوائد حلوة هي كتير قوي، لكن بسبب وجوده بنسب عالية في البطيخ برضو قد يسبب حدوث الإسهال. إذن لو تجنبنا، هنتجنب الأول شق البطيخة بره البيت أو تقطيعها، لأن ممكن تكون يعني في احتمال أن السكين الخاصة ببائع البطيخ قد تكون ملوثة. هاخدها البيت، هغسلها بالمية من بره وأشقها بالسكينة الخاصة بيها، بسكينة المطبخ عندي النظيفة اللي أنا مهتم بيها. يبقى كده أنا جنبت أحد الأسباب. يتبقى بقى السبب الآخر والأهم، وهو يعني اني لا اتناول البطيخ بكثره، ما ناكلش البطيخ كتير. يعني لما بنلاقي البطيخ طعمها حلو بصراحه بتشجعنا وبتخلي الواحد يعني عايز يعني يفضل ياكل ما يبطلش، لكن معلش نحاول نعمل كنترول قدر الامكان، ناكل على نفسنا وناخد الفايده اللي في البطيخ من الحاجات اللي انا لسه قايلها دلوقتي، من المواد اللي قلتها، سواء السوربيتول او الاهم ماده الليكوبين اللي هي من مضادات الاكسده، لكن ما اكترش في كميه البطيخ اللي باكله علشان ما يحصلش الاسهال. يبقى انا كده استفدت منه ووقيت نفسي باذن الله من الضرر اللي هو الاسهال، اللي هو طبيعي انه يحصل في حاله اكل كميات مبالغ فيها من البطيخ. ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذكرة، كمل روحي ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايشة على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لك بكرة أستاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده أنا نصك. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان عايشة على حسك. وبكده وصلنا لنهاية حلقة الليلة. بشكر حضراتكم، بشكر كل اللي كانوا معانا وبيسمعونا، بشكر كل اللي بعتولنا تعليقات على البوست الخاص بالحلقة على الفيسبوك. محمد أحمد، العمدة عفيفي عبد الغني، ريم البنا، عبد الله قرقورة، نوجا ناصف، أبو دوح خديري، ومحمد عبد الفتاح أبو هيبة، طبعا يعني مع الحفاظ على الألقاب، السيدات والسادة. بشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير، عيد سعيد يا رب عليكم جميعا بإذن الله. كنا معكم خالد عيد وعمر صبري، والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد، وعلمي علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علم علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري.